عليكم بدعاء العديلة. الله الله بدعاء العديلة. شيخنا الأستاذ رحمة الله عليه كان يقول إذا عندك حاجة تطلبها من إمامك اقرأ عنده دعاء العديلة وضع الدعاء عنده أمانة. حضرت عبد العظيم واحدة من الأشياء اللي سواها لنا وعلمنا أنه اعترف عند الإمام إمام زمانه وقدم عقيدته عند إمام زمانه أنه أنا هذه عقيدتي والإمام أيده. فالعلماء قالوا دعاء العديلة الظاهر هو من إنشاء العلماء وليس من الروايات. على كل حال دعاء العديلة من الأدعية المهمة وموجودة في مفاتيح الجنان في بداية مفاتيح الجنان. قال وقت ما عندك حاجة اقرأ دعاء العديلة عند الإمام الرضا عند السيد المعصوم عند أي واحد من أولاد الأئمة أيضا. تقرأ دعاء العديلة واطلب حاجتك فإن الله سيقضي حاجتك. واجعل دعاء العديلة أمانة عندهم لأنه ذولا أمناء. فاجعله أمانة وقل إنه هاي الأمانة رجعوها إلي عند موتي لأنه ما أدري بالمستقبل شي يكون عاقبتي على شنو ما أدري. واقعا الإنسان ما يدري بين خوف ورجاء. لذا يعمل هذه الأعمال اللي وردت